شيخ حسان لم يدخل بعد أم دخل؟ السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله شيخي، أنا معكم. مرحبا شيخ حسان، مرحبا. نبدأ إن شاء الله. توقع الله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام الطحاوي في كتاب متن العقيدة، قال رحمه الله، قال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخر. لا نقف هنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الموضع من العقيدة الطحاوية، الإمام الطحاوي رحمة الله عليه يقرر وزن آخر من الاعتقاد، وهو المعراج الذي قال أنه حق، ولعله يعني ذكره بعد الرؤية، لأن كما نعلم أن هناك المسألة التي تطرح دائما في قضية الإسراء، وهي قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في هذه الليلة. والمعراج حق، هكذا يعني كما ينص علماء السنة دائما أحيانا اختصارا، ويكون الكلام فيه معان، والحوض حق، والمعراج حق، والميزان حق، فهي كلمات بسيطة يرد بها على أهل الباطل وأهل الزيف. والمعراج حق، والمعراج هو من مفعال من العروج، ورحلة الإسراء والمعراج يعني من أراد أن يستفيد أو يعني يطلع على حديثنا الصحيحة أو بطريقة منظمة، فعليه بتفسير الإمام ابن كثير في سورة الإسراء، فقد يعني استوعب ورتب وحرر، يعني من أراد يعني أن يحرر قصة الإسراء والمعراج باختصار، وأن دعوه أن يعود يعني ويجمع بنفسه، فالإمام الكثير في كتاب التفسير في سورة الإسراء يعني استوعب هذا الأمر وحرر هذا الموضع، وأخرج الأحاديث وذكرها مرتبة على يعني ترتيب الصحة، وعلق أيضا، فجزاه الله خيرا ورحمة الله عليه. وما يخص هذه الرحلة يعني أيضا بعض المسائل قد تتعلق بها على السريع، وهي قضية تحديد ليلة الإسراء، فقد ذكر ابن دحية في كتابه حديث المعراج أنها ليلة 27 من شهر ربيع الأول، ليلة 27 من شهر ربيع الأول. شوف النص ابن دحية من المتقدمين يقول أنها ليلة 27 من شهر ربيع الأول كما في كتابه، وذكر يعني غيره يعني اختلاف العلماء في تحديد هذه الرحلة، فبعضهم قال في شهر ربيع الأول، أو بعضهم قال ربيع الآخر، وقال بعضهم في رجب، وقال بعضهم في رمضان، وقال بعضهم في شوال، وقال بعضهم في ذي الحجة، واختلفوا كان قبل الهجرة بخمس سنين أو ثلاث سنين أو ست سنة وخمسة أشهر، أو سنة وثلاثة أشهر، أو سنة وشهرين، أو سنة أو ثمانية أشهر وستة أشهر، فمسائل فيها خلاف. وعلى الرغم من هذا الخلاف وهذا النزاع وعدم التحديد بل والترجيح أنها تقوم في ربيع الأول، إلا نجد الإصرار على الاحتفال بها في ليلة 27 من رجب. وطبعا مظاهر الاحتفال أصلا ليس على السنة، ولكن نقول للتخصيص أو دعوة الناس إلى أنها أو تأكيد الناس أنها ليلة 27 من رجب. وقد حاولت يعني قديما تحرير هذا يعني القول أنها في ليلة في رجب 27، لعلي أصفر في أقوال المتقدمين بهذا التحديد، فوجدت أن من المتأخرين ليس متقدمين يعني بعد ابن كثير وبعدهم من رجح أنها يعني يوم في رجب في ليلة 27. قال: وعلته في ذلك مع اختلاف الآراء والأقوال وعدم المرجحات، السبب في ذلك أنه لما وجد أن صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه فتح بيت المقدس في هذا اليوم فوافق، وهناك قول يقول بأنها ليلة 27 من رجب، فنرجح هذا الأمر كأنه إيه، كان يرجح الأمر متقدم بأمر متأخر، فعليه يكون الإسراء في ليلة 27 من رجب حتى يوافق دخول صلاح الدين بيت المقدس. ما طبعا هذا الاحتجاج باطل ولا يصح ولا يستدل به. والأمر يعني الذي يخصنا في الاعتقاد أن المعراج حق، وأن النبي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة. هذه المسألة التي يريد أن يؤكدها الإمام الطحاوي في العقيدة، وهي أن هذا أن النبي أسري به وعرج به، أي رحلة الإسراء معه كانت في اليقظة ليس في المنام، وأنه عرج بشخصه، يعني بأنه كما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده والعبد يحمل على الجسد والروح، خلافا لمن قال أنه يعني أنه عرج بروحه دون جسده ولم يفقد جسده، يعني هو الروح صعدت ولكن في اليقظة وليس في النوم، وليس حلم رآه، ولكنه عرج بالروح. وهذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقل هذا القول عن عائشة ومعاوية رضي الله عنه، ويحتاج إلى تحرير. يعني هذا القول نقله ابن إسحاق، كما ذكر الشراح أنه نقله ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها وعن معاوية رضي الله عنهم، ولكن يحتاج هذا الأمر إلى تحرير، يعني التأكد من صحة السند، لأنه ليس كل ما ينسب إلى الصحابة في الكتب أنه نأخذه على الحقيقة حتى نتبين من صحة هذا الأمر. فاختلف السلف والعلماء هل كان الإسراء بروحه وجسده، فقال المقالة الأولى أنه ذهبت أنه طائفة أنه أسري بالروح، وأنه يعني بعضهم قال أنه رؤية منامية، وهذا القول طبعا ضعيف لا يعول عليه ولا يؤخذ به. ولذلك يؤكد الإمام الطحاوي في الاعتقاد أن إيه؟ أنه عرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، وهو الصحيح أنه كان بالروح والجسد معا، لأنه لا يسمى العبد عبدا على الحقيقة إلا أن يكون بالروح إيه؟ بالروح والجسد معا. وهذه هي فيها المعجزة للنبي التي كتبها الله له. وبعضهم قال يعني أراد أن يتوسط، فقال أنه يعني كانت تحت مرتين، يعني رحلة الإسراء مرتين، مرة كانت في اليقظة مرة في المنام، ولكن يعني هذا الكلام غير صحيح، بل الصحيح أنها كانت رحلة واحدة، لأن كما نعرف قصة الإسراء ومدار فيها وقضية فرضية الصلاة، فمتى فرضت فيها في الرحلة الأولى أو الثانية، ولكن الصحيح كانت رحلة واحدة، وعليه هو الراجح عند علماء الحديث في هذه المسألة. والإمام الطحاوي يعني أوردها فقال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم عرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء. طبعا إيه، هذا كلام مجمل، كل ما أكرمه الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة من صلاته بالأنبياء واجتماعه بالأنبياء ثم صعوده واستئذانه على الأنبياء، وكل يعني يؤمن على نبوته ويقر بنبوته صلى الله عليه وسلم، كل هذا فضل. ثم أنه يلتقي بموسى عليه السلام، ثم نجد سيدنا موسى يبكي يعني على أن غلام بعث بعده يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمته، كل هذه من الكرامات والنعم. ثم يصعد إلى بيت المعمور ويلتقي بإبراهيم عليه السلام ويخبره بالحديث الذي يخبره لأمته، وحتى دنا وأصبحت له خصوصية ماشي. ثم يحدث الاختلاف والكلام في الرؤية التي سبق أن تكلم فيها الإمام قبل ذلك عندما تكلم عن الرؤية، وتكلمنا فيها هل هو رأى ربه أم رأاه بالعين أم رأاه يعني بالقلب، ولكن الفيصل في ذلك حديث الذي رواه الإمام مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نور أن أرى. كذا ضبطها وحررها الإمام ابن تيمية، وكذلك من بعض تلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عندما يقول نور أن أراه، كما وذكر الخلاف أو الخطأ في من ينطقها نور إني أراه، يعني إني أرى يعني رأيته نور، وهو كذلك أن الله سبحانه وتعالى حجبه النور، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى ربه في عظم هذا النور. ولكن فقال نور أن أرى، يعني كيف أراه وهو نور، وهذا هو الصحيح والراجح. وكما ذكرنا أن نقل عن ابن عباس أنه رآه، وبعضهم حمل قول ابن عباس أنه يقصد بها رؤية القلب، وأن السيدة عائشة قالت أن رضي الله عنها يعني كيف يراه، وأنها نفت الرؤية. وقلنا أن البعض يستدل بذلك أن الصحابة اختلفوا في الاعتقاد، فيبنى على ذلك مسائل أخرى ويفرع، ولكن نقول إن كان الصحابة اختلفوا في هذه المسألة أو حدث الخلاف، وقد حمل قول ابن عباس رضي الله عنه على أنها رؤية القلب وليست رؤية العين، فلا تفرع أنت وتشتق مسائل في الاعتقاد وتخرجها على اعتقادك أنت، لأن أين أنت من ابن عباس رضي الله عنه وأنت من عائشة رضي الله عنهم جميعا وأحصى الله رضي الله عنهم. ثم يقول الإمام: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والحوض حق. أيضا قضية الحوض يرد بها على أهل البدع ممن يعني أيضا ينفون ولا يتصورون الحوض من أهل البدع، فيقول أنه حق، وما قال أنه حق إلا أنه يرد على من نفى هذا الحوض، فمن نفاه من المعتزلة أنهم تصوروا أن الحوض هذا ما هو نوع من الإحساس أو النعيم أو الإحساس بالري أي غير ذلك، ومثل ما حدث من الروافض والخوارج في ليس نفي الحوض، ولكن نفي الحوض أن يكون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ذكروا أن الصحابة رضوان عليهم ارتدوا على أدبارهم فأنهم محرومين من ذلك، ثم استدلوا بأحاديث ظاهرها يعني لهم هم أنها يقصد بها الصحابة، ولكن ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أخلصوا لله عز وجل وبقوا على منهج النبي وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نتكلم بقى عن الحوض، يعني لعلها تكون هذا مجلسنا على قدر الإمكان نتكلم عن الحوض ممن ذكر العلماء في شأنه. فالحوض لغة هو مجتمع الماء معروف، يعني مجتمع الحوض معروف للناس، ومجتمع الماء عندما يجتمع الماء في مكان فيسمى حوضا، والمقصود به في الشرع المراد به الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات اليوم القيامة. والإيمان كما ذكر الإمام أنه حق، أي الإيمان به واجب، وقد تواترت أحاديث الحوض فنص على ذلك العلماء كالإمام ابن أبي عاصم كما في كتاب السنة قال: الأخبار التي ذكرناها في حوض النبي صلى الله عليه وسلم توجب العلم أن يعلم كنة حقيقة وأنها كذلك، وعلى ما وصف به نبينا صلى الله عليه وسلم حوضه فنحن به مصدقون غير مفتابين ولا جاحدين، ونرغب إلى الذي وفقنا للتصديق به وخذل المنكرين له والمكذبين به عن الإقرار به والتصديق به، ليحرمهم لذة شربه أن يوردنا فيسقينا منه شربة نعدم لها ظمأ أبدا بطوله، ونسأله بذلك بفضله. هكذا يعني ذكر الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة، يذكر بعدما ذكر من الأحاديث الخاصة بالحوض وصفة الحوض، فأنه يؤكد أن هذه الأحاديث تؤكد على وجوب العلم اليقيني بهذا الحوض ومعرفة كنة هذا وحقيقته بالأوصاف التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر أن هناك من غير مصدق وجاحد، فيسأل الله على هؤلاء الذين يرتابوا وجحدوا أن يحرموا منه، هم الذين كذبوا، كما فعل أحد العلماء لما مات بشر المريسي فلم يصلي عليه كما ذكروا إلا ثلاث، كان هو ربيعهم تقريبا، فطبعا أنكر عليه الخلق أنه يصلي عليه، فقال إن ما صليت عليه إلا أن قلت اللهم إن هذا كان يكذب بشفاعة نبيك اللهم احرمه منها، اللهم إنه كان يكذب برؤيتك اللهم احرمه من رؤيتك، اللهم كان أنه كان ينفي الشفاعة فاحرمه من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا وكذلك أنه كان ينكر عذاب القبر اللهم أذقه عذاب القبر حتى يعلم أن هناك عذاب القبر، يعني فدعا عليه وهو يصلي عليه في، وهذا كان إيه يعني من فعله، لا هو قال يعني لأنه كان مبتدعا كان ينفي هذه الأمور أو كان يرفضها فأحرمه منها، مما إيه ممن جلس ينافح ويدافع ويؤلف في نفيه من الشفاعة من الحوض من إلى آخره. وقال الإمام عبد البر في التمهيد: تواتر الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، وحمل أهل السنة والحق وهم الجماعة الإيمان به وتصديقه، عندما تواترت هذه الآثار فحملوه على الإيمان به والتصديق به. وكذلك طبعا القرطبي في أيضا تابعا للإمام القاضي عياض في هذا الأمر، فقال مما يجب على كل مكلف أن يعلم ويصدق به أن الله خصنا محمدا بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة. وكذلك الإمام ابن كثير في كتاب الفتن والملاحم ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي، قال وسقانا الله منه يوم القيامة، والأحاديث في ذلك كثيرة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أخرج الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب. كل هذه أوصاف، يعني أيضا الإيمان بها واجب، يعني تتخير الحوض مؤمنا به على الإجمال وعلى التفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الحوض مجملا، بل الحديث المتواترة والكثيرة الدل النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحوض، وصفه وصفا كاملا، فقال مسيرة شهر ماشي، وسوف نذكر روايات أخرى أنه طول مثل عرضه، وماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. كل هذه أوصاف وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لحوضه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق فعلى نجوم السماء. ومن حديث حارس بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرع. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال: أنا فرثكم، أي الذي يسبقكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة. كذلك من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي أبعد من أين من عدن. وعن جندب أيضا كذلك قال: أنا فرطكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. والأحاديث كما ذكرنا أحاديث كثيرة بمجموعها بلغت التواتر في صفة هذا الحوض، والإجماع على أن الحوض كما هو في الاعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا إجماع، والحوض حق بتفاصيله التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. ومع اختلاف الروايات في مسيرة، وأن مسيرة شهر، أو أنه ورد أنه بين أيلة وصنعاء، أو بين جرباء وأذرع، أو بين أيلة إلى الجحف وغير ذلك، اختلفت أقوال العلماء في هذا الأمر. فقال بعضهم أنه اختلاف إنما على وجه التقريب لا التحديد، اختلاف هذا اختلاف على وجه التقريب لا التحديد، وبعضهم قال اختلاف إنما هو بالنسبة للطول والعرض، ولكن كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوله مثل عرضه. وبعضهم قال انه اختلاف بحسب ما يعرف السائل من حجازي او يمني او شامي، انه يعني عندما يكون الجلوس او الحضور من اهل الحجاز يصف لهم ما الوصف الذي يتناسب مع معرفتهم، او ان كان يمني او كان شاميا وغير ذلك. ومنهم من قال انما اختلاف هو بالنسبه للمجد في السير والمبطئ فيه، يعني بحسب السير الدابه هل هو سريع او بطيء، فيصف له المسافه بحسب هذا الامر. وبعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمسافة القريبة أولا، ثم أعلمه الله بالزيادة فضلا منه ورحمة، أي أنه أخبر بما أخبر به وعلمه، ثم أخبره الله سبحانه وتعالى أنه له، يعني أنه ذكر له من فضله أنه لها زيادة ورحمة بهذه الأمة. والمسألة يعني فيها خلاف، ولكن كما نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوله مثل عرضه، وهو أن طوله مسيرة شهر. عندما نقف عند هذه الأحاديث ونتتبع ما فيها، نجد صفات الحوض التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها حوضه. الأمر الأول أن هذا الحوض موجود، أن هذا الحوض يعني مش لسه يخلق، لأن هذا الحوض موجود، مثل أيضا قضية الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، مش لن تخلق يوم القيامة، بل مخلوقتان الآن، يعني هذا أمر إيه اعتقاد الأهل السنة والجماعة. فأيضا الحوض من الإيمان به أنه موجود الآن. فمن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال أنا فرتكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن، هذا موضع الشاهد، والله لا أنظر إلى حوضي الآن، إلى آخر الحديث. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. فهذا إيه استدل به الأئمة على أن الحوض إيه موجود الآن. الأمر الثاني من الإيمان بهذا الحوض من خلال الأدلة وهذه الأحاديث من حيث مساحته وحيث شكله، فهو مربع زواياه سواء، لأنه قوله طوله مثل عرضه، فإذا هو مربع، وأضلاعه متساوية كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوله شهر وعرضه شهر، زواياه سواء. فهذا يدل على أن شكل الحوض مربع، وأن زواياه قائمة، وأن طوله وعرضه واحد وهو شهر. واختلفت الروايات كثيرة في طوله وعرضه ومحصلهما ذكرناه، يعني اختلافهم، ولكن المحصل في النهاية أنه مربع الشكل، وأن طوله مثل عرضه، وأنه مسيرة شهر. نسأل الله يجمعنا وإياكم عليه يا رب العالمين. الثالثة مكانه، ومكانه في الأرض المبدلة، يعني يوم يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، كذا قال الإمام القرطبي، أي أنه موجود في السماء وليس على الأرض. فقال القرطبي: لا يخطر ببالك أو يذهب وهمك إلى أن الحوض يكون على وجه هذه الأرض، إنما يكون وجوده على الأرض المبدلة على مسافات هذه الأقطار في الموضع اللي تكون بدلا من هذه المواضع في هذه الأرض، وهي أرض بيضاء كالفضة لا يسفك عليها دم ولا يظلم على ظهرها أحد قط. إذن هو إيه في أرض الأرض بأرض المحشر، هذا مكان إيه مكان الحوض. الأمر الرابع من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا الآنية، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وغيره، قال: آنيته كنجوم السماء، أي آنيته كنجوم السماء. هذا التشبيه كنجوم السماء له دلالتين، الدلالة الأولى الكثرة، لأن نعلم من عدد النجوم أننا عندما ننزل إلى السماء أن السماء مليئة بالنجوم ولا نستطيع أن نحصيها، مش ولا يعلم إحصاها إلا الله عز وجل. فإذا عندما يشبهها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آنيته كنجوم السماء في العدد، وأيضا في الصفاء والجمال والنور والبهاء. فإذا هي أن هكذا صفة النجوم، النجوم بالنسبة لنا يضرب بها المثل، يضرب بها المثل في الكثرة، ويضرب بها المثل أيضا أو التشبيه في الإشراق والبهاء والنور. فإذا هذه الكيزان أو هذه الآنية التي يشرب بها على هذا الحوض كنجوم السماء في الكثرة، وأيضا في الصفاء والإيه والإشراق والبهاء والنور. الأمر الخامس أن ماء هذه الماء هذه هذا الحوض من حيث اللون أشد بياضا من اللبن، وقد جاء في صفتها أيضا في رواية: أشد بياضا من الإيه من الفضة، من الورق اللي هو يعني الفضة. إذا هي إيه في شدة البياض أشد بياضا من اللبن، كما يضرب اللبن يضرب المثل به في البياض، وكذلك الفضة. فلذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف ليبين مدى شدة بياضها، بياض هذا الماء الذي في هذا الحوض. السادس رائحتها كما هو في الحديث الذي ذكرناه في أول ما تكلمنا عن الحوض، أنه أطيب من المسك، وطعمه كما ورد في الحديث أحلى من العسل، وفي رواية وأنه أبرد من السمك، طعمه أحلى من العسل وفي رواية أنه أبرد من السمك. وهذه الرواية رواية أنه أبرد من السمك اعترض عليها أهل البدع ممن ينفون الحوض، السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا دكتور وائل، عليكم. نعم، انقطع صوتكم شيخنا الآن من منذ فترة من الآن. لا لا لا، منذ ثواني قليلة. فنقول أنه يعني قول الحديث يعني أنه أبرد من الثلج اعترض عليه أهل البدع، ونفوا يعني من خلاله يعني هذه الملذة، قالوا كيف يكون أبرد من الثلج، والثلج أصلا في الدنيا لا يشرب، وأن فيه صعوبة، وأن يعني الإنسان لا يتحمل شربه. ولكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعطي للمؤمن قوة وقدرة في الآخرة يتلذذ بها عندما يشرب من هذا الماء الذي هو أبرد من الثلج. يعني هو ابرد من، شوف كلمه ابرد من الثلج فيها ايه؟ فيها انه ابرد، يعني اعلى درجه من الثلج. نحن الثلج في الدنيا احيانا نحتاجه في، خاصه في فصل الصيف وفي شده الحراره، ويعني انسان يعني يتمتع بهذا الماء المثلج، وعندما ياتي في فصل الصيف وفي شده الحراره يجد الماء غير مثلج لا يستطيع ان يستصيغه. فبالك في الاخره، فالله سبحانه وتعالى يعطيه القوه التي من خلالها يستطيع يعني انه يعني يشرب هذا الثلج وما هو اعلى منه، لان هذه القوه التي اعطاه اياه يجعله يتلذذ ويفرح ويسعد لانها نعيم. وهكذا ما اقره شيخنا الشيخ، يعني شيخ مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه في التعليقات على شرح العقيده الطحاويه. وايضا جاء في صفه الحوض انه يشخب فيه مذابان، فمن حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرابه اي يعني الحوض، فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه ميزابان يمدانه من الجنة. يعني هذا نهر الكوثر فيه ميزابان منهم، يعني يصب في حوض هذا الحوض الذي أيضا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، على الخلاف المذكور في مسألة هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أن بعض الأنبياء لهم حوض، كما سوف نذكره إن شاء الله. بعد ذلك اختلف العلماء أين يكون الحوض، هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط، هل هو قبل الميزان أو بعد الميزان، على خلاف اختلف العلماء في هذه المسألة، وخلاف سائغ وكل له أدلته. الخلاف الأول في مسألة هل يكون الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط، فعلى قولين. القول الأول أن الحوض يورد بعد الصراط، فيكون المرور على الصراط أولا، بأول حاجة المرور على الصراط، ثم يرد الناس الحوض. ذهب هذا القول واختاره الحافظ ابن حجر والحافظ السيوطي، واحتج بحديث النضر بن أنس، فإن ظاهره يقتضي ذلك، وذلك أن أنس قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال أنا فاعل. قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال اطلبني أو ما تطلبني على الصراط. قال قلت فإن لم ألقاك على الصراط؟ قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقاك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. وهذا الحديث صححه شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، فاستدل بهذا الحديث على أن على أن هذا الترتيب يؤكد أن الصراط ثم الميزان ثم الحوض. ومن حديثهم أيضا، من أدلتهم حديث لقيط وفد بني المنطفق، أن فيه أنه قال في آخر حديث تطلعون على حوض الرسول، يعني بعد المرور على الصراط. فهذا ما استدلوا به على أن الحوض يكون بعد الصراط. القول الثاني أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، وهذا ما رجحه العلماء واستدلوا عليه بأدلة شرعية وعقلية. فمن الأدلة الشرعية التي تدل على منع المرتدين على أعقابهم وأنهم يزادون على الحوض، يعني انجزنا الصراط، من جاز الصراط ونجا من الصراط ولم تأخذه الكلاليب النار، فإذا هو عندما يكون الحوض بعد ذلك فالمسألة إذا لن يزاد عنه أحد، خلاص ده المؤمن اللي عدى، ولا منافق ولا كافر ماشي، ومن أخذ من أهل المعاصي إذا الذي مر على الصراط خلاص هذا نجا، هذا جاوز القنطرة خلاص كده خلاص داخل الجنة. فإذا قضية الحوض أنه لا يزاد عنه أحد، استدلوا على ذلك أن منع المرتدين على أعقابهم أنهم يزادون عن الحوض، كحديث أنس رضي الله عنه لا يردن علي أناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم خرجوا دوني، فيقول لا تدري، يعني أقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثه بعدك. ومن حديث سهل بن سعد الأنصاري أنا فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. طبعا هذا لا يستدل به على أنه يشرب من يد النبي كما يدعو بعض الناس، اللهم اسقني من يد نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. النبي قال من مر علي شرب دون أن يسكن، من يعني شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، يدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. وزاد أبو سعيد الخدري في رواية فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعد، سحقا يعني بعدا، صحيق يعني بعيد، سحقا سحقا أي بعدا بعدا لمن غير بعد. هذه الأحاديث تدل على أن الحوض يورد قبل الصراط من وجهين، الأول لو كان الورود على الصراط قبل الحوض لكان مثل هؤلاء المزادين الذين يزودون عن الحوض ويطردون عنه لا يجاوزون هذا الصراط. ماشي. فالثاني لو كان الورود على الصراط قبل الحوض لازم أن لا يحجب عن الحوض أحد، لأن من جاوز الصراط لا يكون إلا ناجيا مسلما. ومن الأدلة العقلية قالوا أن الناس يخرجون يوم القيامة من القبور عطش في هول عظيم وكرب شديد، فلذلك يعني يحتاجوا إلى الشرب، فيكون الصراط في المقدم، الحوض في المقدمة، إيه يكون يعني فيه نعيم وسعادة، الإنسان يحتاج إلى المشرب فيتقدم ويشرب منه. هذا ما استدلوا به على أن الحوض قبل، وهذا يعني ما رجحه ابن القيم وفي زاد المعاد وغيره من العلماء أنه يكون كذلك، ورد يعني المتأخرين ردوا على كلام الحافظ ابن حجر وكلام الإمام السيوطي في هذه المسألة. ثم بعد ذلك مسألة الذي ذكرناه أيضا، هل الحوض قبل الميزان أم بعده؟ برضو اختلف في المسألة قولان ذكرهم القرطبي في التذكرة، فقال اختلف الناس في الميزان والحوض أيهما قبل الآخر، فقيل الميزان قبل الحوض وقيل الحوض. ثم قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل، يعني قال والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي قلت والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطشا، يعني نفس المعنى الذي قالهم ذكره العلماء العقلية في قضية الصراط والحوض، يخرجون عطشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الصراط والميزان والله أعلم. ثم ذكر وقال قال أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة، وحكى بعض السلف من أهل التصانيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهذا غلط من قائله له. ثم قال فإذا قال ابن كثير في النهاية، وإذا كان طبعا قال ابن كثير في النهاية إذا كان الظاهر كون أي الحوض قبل الصراط، فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسي للفصل أو بعد ذلك؟ هذا مما يحتمل كلا الأمرين أيضا، ولم أرى في ذلك شيئا، فالله أعلم أي ذلك يكون. مسألة طبعا فيها خلاف، ولكن في النهاية الإيمان بالحوض بالصفات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم واجب وحق. ثم عندما نتكلم عن الحوض يتكلم العلماء من خلال الأدلة والأحاديث. أول من يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم صنفين من الناس سيكون أول الواردين على الحوض، يعني الحوض يرد عليه المؤمنين، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم عليه يا رب العالمين ولا يحرمنا منه. فأول من يرد الحوض كما ورد في الأحاديث الصنف الأول فقراء المهاجرين. فمن حديث ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكاويبه على نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. كل هذا إيه؟ يعني ذكرناه قبل ذلك. الشاهد بقى في الحديث أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد، يعني سدد الملوك والرؤساء والحكام وعطائهم ليس لهم فيها نصيب. وهذا الحديث كما جاء في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم للشيخ الألباني ذكر أنها يعني أنه حديث صحيح، إن كان إسناده ضعيف في ظلال الجنة، ولكن ذكر له أنه إسناد، يعني أن هذا الحديث كما خرجه في السلسلة الصحيحة والمشكاه أنه حديث صحيح. فهذا هو الصنف الأول الذي يرد الحوض، هو من هم فقراء المهاجرين رضي الله عنه. الصنف الثاني أهل اليمن، من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي أزود الناس لأهل اليمن، أزود أعتذر أزود الناس لأهل اليمن، أزود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكر الإمام النووي في شرحه أطرد الناس عنه غير أهل اليمن، يعني كأنه إيه كرامة لأهل اليمن، يقدمهم أنهم لهم الصدارة في أنهم يتقدموا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر طبعا الإمام النووي في شرحه أن مجازاة لهم على صنيعهم تقدمهم في الإسلام، كما نعلم أن الأنصار من اليمن، فهؤلاء لهم السبق ولهم الصدارة. وأما ما ورد من حديث علي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو من يرد علي الحوض أهل بيتي ومن أحبني من أمتي، فكما ذكر شيخنا الشيخ الألباني في تخريج ظل الجنة أنه حديث الموضوع. إذن الصنفين دول لهم خصوصية ورد لهم في شأنهم أحاديث صحيحة، وهو فقراء المهاجرين وأهل اليمن. أما ما ورد أنه أهل بيته ومن أحبني من أمتي فإنه ورد بسند موضوع، فلا نخصص إلا بأثر. يرد أيضا: هل الكوثر هو الحوض أم غيره؟ الكوثر الصحيح أنه غير الحوض، فالحوض في عرصات القيامة كما ذكرنا أنه إيه اللي هي عرصات القيامة، الحوض، الميزان، الصراط، أو حسب اختلاف الترتيب الذي ذكره العلماء. أما الكوثر فهو نهر كما ورد في الحديث الصحيح أنه أعطانيه الله في الجنة. فإذا الكوثر هو نهر في الجنة، وهذا النهر يمد هذا الحوض بالماء، فاهم؟ فيه ميزابان كما ذكرنا يمد هذا الحوض بالماء. طبعا يعترض كما ورد في قول ابن حجر والذي لم نذكره، أنه لما تكلم على أن الحوض يكون بعد الصراط، لأنه لا يتخيل كيف يعني أن هذا النهر في الجنة يمد هذا الحوض الذي هذا الحوض الذي خارج الجنة، فكيف يكون؟ فطبعا بعض العلماء ذكر أن هذا الحوض لا ممتد، لأن طبعا إيه يعني لما يكون مسيرة شهر ماشي، فوجوده يعني الإنسان يشرب منه من الحوض هذا قبل الإيه قبل دخول الجنة وقبل أن يرى الكوثر وهذا النهر الذي هو خاص النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله له في الأحاديث الصحيحة، أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه إيه إن كان يمده فإنه المؤمن يشرب منه، ثم بعدما يدخل الجنة يجد هذا الحوض إيه ممتد، لأنه مسيرة شهر، والشهر عند الله ليس زي مقدار الشهر عندنا في إيه في عرفنا وفي حساباتنا، فالزمن في الآخرة غير الزمن إيه في الدنيا. إذن كون يعني التخيل أو قياس الأمر بأمور الدنيا أن كيف يكون في نار والنار تحجب هذا النهر كيف يمد وكيف الصراط، فنقول كل هذا تفكير إن ورد النص وأقوال العلماء في المسألة وترجح إلينا فالأمر فيه، لأنه لا يعجز عن الله شيء. فإذا الكوثر هو يعني نهر الكوثر، هذا النهر هو الذي يمد حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي له ولأمته. ثم بعد ذلك يتكلم العلماء في قضية الحوض أيضا كما ذكر الأئمة، ومنهم الإمام البربهاري في شرح السنة في ذكر هل للأنبياء حوض غير النبي صلى الله عليه وسلم، فورد من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: إن لكل نبي حوضا، وأنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. هذا الحديث وغيره يعني أحاديث ضعيفة في هذا الباب، ولكن بمجموع هذه الأحاديث التي وردت في شأن أن لكل نبي حوض صحح الشيخ الألباني مجموع هذه الأحاديث هذا الحديث وقال أنه صحيح. فالحوض أن لكل نبي حوض نعم، وأكثرهم ورودا، يعني كما ذكر العلماء في هذه المسألة أكثر ورودا الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه هي الخصوصية. ولكن أيضا يزداد خصوصية بنهر الكوثر، فإن كان لكل نبي حوض ونبينا له حوض، ولكن حوض النبي أكبر حجما من الأحواض التي للأنبياء وأكثرها ورودا من أمة الأنبياء، يعني هذه برضو خصوصية وفضل لهذه الأمة أن يكون حوض نبيها هو أكبر الأحواض، وأن يكون الأكثر واردا على الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خصوصية بجانب خصوصية الكوثر الذي أعطاه الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرد للأنبياء أن لهم أنهار مثل النهر الذي أعطاه الله والذي نزل بشأنه سورة الكوثر التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. ذكرنا أن يعني أيضا من ضمن الأمور التي وردت في هذه المسألة أن الإمام كما يعني أذكر الإمام البربهاري ذكر مع يعني أراد أن الأنبياء لهم حوض أن استثنى صالح عليه السلام، فأن له إيه أنه حوض أن صالح إلا صالح فإنه يشرب من ضرع إيه ناقته، كذا ذكر الإمام البربهاري في شرح السنة عندما تكلم على الحوض حوض الأنبياء، وذكر هذه المسألة في اعتقاد شرح السنة أن الأنبياء لهم حوض إلا صالح فإنه عليه السلام فإنه حوض ضرع ناقته، وقلده بعض المتأخرين في هذا الأمر، ولكن يعني الصحيح أن هذا الاستثناء لا يصح، بل الحديث في شأن هذه المسألة حديث ضعيف لا يحتج به. طبعا هذا الأمور التي ذكرناها ذكرنا في بداية المجلس أن هناك من ينكر الحوض على رأسهم المعتزلة الذين أنكروا الحوض أصلا وقالوا أن هذه الصفة التي وردت لا تعقل، فردوا الأحاديث المتواترة لفظا ومعنى وردوها بالعقل وقالوا أن الحوض لا يعقل لما هو كناية عن الكرم والعطاء كما فعلوا مع صفات الله عز وجل. يعني سبحان الله، يعني من تجرأ على أن يؤول صفات الله ويعطل صفات الله فهو على تأويل الميزان بأنه العدل وأن الحوض معناه كناية عن الكرم، كذلك قالوا في الميزان أن الميزان ليس الميزان حقيقة، وكما ذكر أهل السنة حتى أن الإمام ابن أبي حاتم يذكر أنه له كفتان يعني يؤكد وله يعني يؤكد هذا الصفة فيه حتى يفهم أنه ميزان حقيقي، مش لم يكن الإمام بميزان حق وله كفتان ماشي كما ورد في الأحاديث عشان يؤكد على أنه ميزان حقيقي، ردا على أهل البدع الذين يقولون أن الميزان معناها إيه كناية عن العدل، كذلك تكلموا الحوض فقالوا أنه كناية عن الكرم والعطاء وما يحصل في قلوب المؤمنين من البرد والطمأنينة بنعمة الله وأنعام عليهم في ذلك المقام، هكذا قالوا، نسأل الله أن يحرمهم منه يعني ما دام أنهم ينكرونه. وأما الخوارج كما ذكرنا والروافض فإنهم والعياذ بالله كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الخوارج الروافض ذكروا أن منهم أربعة بقوا فقط على الإيمان، منهم سيدنا علي رضي الله عنه وبعض الصحابة ممن كان يؤيد أو كان من أنصار علي رضي الله عنه، وكذلك وبعضهم وصلوا إنه 12 فقط والباقي ارتد، فهؤلاء محرومين من الحوض، ولأن لفظ الحديث ورد في شأنهم أصحابي رجال من أصحاب فمعناهم الذين يزادون عن هذا الحوض، وكذلك الخوارج الذين كفروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن القول سحقا سحقا يكون لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح من هذا القول أن سحقا سحقا لمن غير بعد هؤلاء المبتدعة لمن غيروا الذين لا يريدون الحوض، حتى الإمام البخاري يعني كما نعلم في فقه الإمام البخاري اللي هو توبيبه عندما ذكر حديث هذا الحديث اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم عند من يزاد عن حوضه وقال سحقا سحقا من غير بعدي ذكره في سياق محدد ماشي ليفهم منه أن هناك أهل بدع وأهل أهواء ماشي وأنهم هم الذين يعني يزادون عن هذا الحوض ويقول لهم سحقا سحقا وليس أنه يقال لأي إنسان، بل أهل البدع هم الأولى بأن الذي يقال لهم سحقا سحقا، وعدت إلى صحيح البخاري في كتاب التوحيد لا تجد التصنيف، فالإمام البخاري يؤكد على فهمه لهذه الأحاديث ومن الذي يعني يحرم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقى من حوض النبي، وحاشا أن يكون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم هؤلاء الذين نقلوا لنا هذا الدين أن يكونوا هم المحرومين من إيه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية من الواردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ المتمسك بالكتاب والسنة، المتمسك بالكتاب والسنة، والذي لا يحدث في العقيدة ولا في العبادة ولا في المنهج ولا في السلوك ولا في الآداب ولا في الأخلاق أمورا ما أتى بها الكتاب والسنة، فهؤلاء يقينا هم إن شاء الله من أهل هذه السعادة الذي تصلح عقيدته وتصلح عبادته تكون على السنة ويصلح منهجه وسلوكه وآدابه وأخلاقه على السنة، فإنه ما أحدث ما دام على هذا الأمر، يعني على اعتقاد لم يأتي بحادثة الخوارج ولا المرجئة ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا ولا ولا الصوفية ولا الشيعة وغيرهم من الطوائف المبتدعة، وكذلك في العبادات هو على الكتاب والسنة ملتزم بالكتاب. أنا لا يقول لا أصل ده الإمام كذا عمل الإمام كذا كذا ونقول له النبي فعل، يقول لك لا أنا لازم أتبع الإمام بتاعي ولا وصح الحديث، لا ليس هذا الأمر عندي. وهكذا قص في المنهج وفي السلوك، شيخ فلان شيخ علان، سلوك فلان، سلوك من الصوفية، سلوك إلى آخره. كما قال الإمام القحطاني في أنونيته: وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أواني، يسقى بها السني أعذب شربة ويزاد كل مخالف فالتاني. كذلك أيضا ممن يرد الحوض كما في الحديث الصبر عند الأثرة، الأثرة اللي هو إيه؟ الظلم وعدم العدل، عندما يلقى من الأثرة. وهذا حدث الأثرة أن كما ذكر الإمام النووي في شرحه، والإمام الحجر أيضا في فتح الباري، والإمام النووي في شرح صحيح مسلم، الأثر استئثار أهل الحكم بالحكم والقضاء والمال، يعني هم يتحكمون فيه ويورثونه أبنائهم ويعطون من الظلم. ولكن من صبر عند هذه الأثرة يرد الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته للأنصار: إنكم سترقون بعدي أثرة، ماذا؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فجعل موعدهم بصبرهم أنهم يلقون على الحوض. لذلك الإمام البخاري لما ذكر هذا الحديث ذكر بعده حديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعد. فذكر ففهم الإمام البخاري أن التبديل هو الإحداث، ماشي، ومنه عدم الصبر عند الأثرة. فإذا ممن يعني يريدون الحوض الذي متمسك بالكتاب والسنة، يقول النبي: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، أحدثه في العقيدة في العبادة في المنهج في السلوك. فإذا هؤلاء لا يريدون الحوض، إذا عكسهم يريدون الحوض. كذلك الذين يصبرون عند الأثرة، فإذا يفهم من ذلك أن الذي لا يصبر عند الأثرة فإنه لا يرد الحوض، وقد يحرم إيه من أنه ويقال له سحقا سحقا. كذلك يرد الحوض من يخلص قلبه، من يخلص قلبه ويملأ، يعني يخلص قلبه من الغش والغل والحقد لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذين يحبون النبي وأصحابه ويتردون عليهم، كما نذكر إن شاء الله في عقيدتنا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويلعنون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويتهموهم بأشد الصفات، خاصة أبي بكر وعمر رضي الله عنه وحفصة وعائشة وحفصة رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنهم، هؤلاء الذين يفعل الشيعة في حقهم، فكيف يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسبون أحبائه من أبي بكر وعمر وعثمان وزوجته الطيبة المبرأة عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها ورضي الله عن صحابة النبي جميعا. فهؤلاء لن يردون الحوض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فهل تتصور أن هذا الحوض لا يرده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وحفصة رضي الله عليهم فيرده هؤلاء الذين يسبون هؤلاء ويكفرون هؤلاء؟ أنت مع من أحببت. فهؤلاء إن شاء الله يوم القيامة على الحوض، هؤلاء مقربون يوم القيامة ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فيزاد عنه هؤلاء المبتدع الضلال والكفار الذين يكفرونهم، لأن من كفر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ماشي، الذي يكفر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن هؤلاء هم الذين نقلوا لنا القرآن وهؤلاء هم الذين نقلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كفرهم فهو كافر. فكيف يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه الذي يفعل ويقوم بسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتكفير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن إن التزمت بالكتاب والسنة فهنيئا لك بالجنة، وهنيئا لك بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهنيئا لك بأن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا يعني شيخنا الشيخ نظام يعقوب عندما يعني ذكر في مرة وهو يدعو يقول: اللهم اسقني من يد نبيك محمد شربا لا نظمأ بعدها أبدا، فقال قد يعترض عليه البعض أنه لم ترد، ولكن فثم قال: يا أخي يعني نحن بندعو، نحن بنطلب، يعني نطلب من الله أن يرزقنا ذلك، لعل الله أن يرزقنا هذا الأمر. ونحن لا نجزم ونقول إن إيه ورد، ولكن نتكلم من باب الدعاء، أنا ندعي بهذا الأمر هكذا من باب الأمانة العلمية ننقله، ولكن كنص أنه ورد في نص حديث، فإنه لم يرد في نص حديث أن النبي يسقي بيده الشريفة أحد، وقد يكون هذا من فضل الله يوم القيامة، يعطيه لمن يشاء ويهبه لمن يشاء، الله أعلم. كما يعني في دعاء، كما دعا الشيخ نظام في أحد المجالس كما حضرناه، أعتذر على الإطالة، والكلام على الحوض يعني بتفاصيله أمر مهم جدا، لأن كما أجمل الإمام الكلام فيه ففي الشروح يجب علينا أن نفصل، لذلك أصرت أن نقف عليه، هو يكون الشفاعة لأنها أيضا تحتاج إلى مجلس كاملا الكلام في الشفاعة، وقد أضيف طبعا منها من أروع ما أضيف في ذلك كتاب الشفاعة الشيخ مقبل، شيخ مشايخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمة الله عليه، فكتابه من أروع ما أضيف في الشفاعة، لعل إيه يعني يمن الله علينا أن نطلع عليه أثناء المجلس، وأنا نقرأ منه لأننا لنا أسانيد عن طريق تلاميذ الشيخ لمؤلف الإمام الشفاعة كتاب الإمام مقبل رحمة الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله شيخ حسان وجزا الإخوة خيرا، والقائمين على هذه المجالس الطيبة، وشيخنا الشيخ شحاتة الشريف وطلابه، ونفع الله بكم البلاد والعباد يا رب العالمين. جزاكم الله عنا.